بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 62 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في بداية السنة 6 أغارت قبيلة غطفان على سرح النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإبل، إبل الصدقة التابعة للمسلمين، وكان يرعاها رجل من غفار مع زوجته. فأغار عيينة بن حصن مع جمع من قومه فقتلوا الرجل وأخذوا المرأة معه، وكان أول من علم بهم أو نذر بهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فإنه كان قد ذهب مع غلام معه فرس لطلحة بن عبيد الله، فعلى الثنية على جبل ثم صرخ بأعلى صوته تجاه المدينة بأعلى صوته 3 يصرخ ويقول وصباحا، ثم أركب الغلام على الخيل ثم أرسله إلى المدينة وقال أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سألحق بالقوم. بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل صارخا يصرخ في المدينة الفزع الفزع، فتوافدت خيول المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أولهم المقداد بن الأسود وعباد بن بشر وأبو قتادة وغيرهم من الصحابة، حتى إذا اجتمع عدد لا بأس به أمر عليهم سعيد بن زيد وقال اخرج في طلب القوم حتى ألحقك بالناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الذين وصلوا أولا واسمه عياش، قال له لو أعطيت فرسك رجلا أفرس منك يلحق بالقوم. فقال له أبو عياش أنا أفرس الناس يا رسول الله. وأراد هذا الصحابي أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال فضربت فرسي لتنطلق، قال فوالله ما قطعت 50 ذراعا، مسافة قصيرة، حتى رمتني من على فرسي، فتعجبت وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم فرسه عائذ بن ماعص أحد فرسان الصحابة. وهذا أيها الإخوة الأمر نجد أمثاله في زماننا، فإنه حين ينصح الناصح أحدا بأمر يرى أنه ليس قادرا عليه أو لا يناسبه، أكثر الناس يرفضون ويعاندون ثقة بأنفسهم، ولو أنهم استمعوا لما احتاجوا إلى تجربة تضعهم في موقف كهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وقال للرجل ألا أعطيت فرسك لرجل أفرس منك، ولو أنه سمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من على فرسه أمام الناس حتى هو تعجب. انطلق الصحابة أو انطلقت هذه المقدمة، فكان أول من وصل إلى المشركين ومعهم سرح النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة الغفاري، رجل يقال له محرز ابن نضلة، فقتله أحد المشركين وأخذ فرسه. وكان أبو قتادة رضي الله عنه ثانيا من لحق بالقوم وهو فارس هذه المعركة، فقتل حبيب بن عيينة وغشاه برده ثم لحق بالمشركين، وضع برده ليعلم الناس أن أبا قتادة هو الذي قتله، فلم يقتله ويبقى بل قتله وغشاه برده ثم لحق بالقوم وحده بإيمانه بثقته باعتقاده أنه إما منتصر وإما شهيد في سبيل الله. قتل حبيب بن عيينة ثم مضى خلف القوم، فلما رأى الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم برد أبي قتادة استرجعوا وقالوا قتل أبو قتادة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو قتيل أبي قتادة، ووضع برده عليه ليعلمكم أنه صاحب. ثم بعد ذلك لحق النبي صلى الله عليه وسلم بمن تقدمه من الصحابة. ومن عجائب هذه المعركة أيها الإخوة أن سلمة بن الأكوع الذي صرخ ونادى لحق القوم يجري على رجليه وهم على خيولهم فأدركهم، وكان معه سهامه وسيفه، فكان يرميهم بالنبل، فإذا رجعوا إليه فاتهم بسرعته في الجري، فإذا اجتمعوا في مكان كثيف الأشجار دخل بين الأشجار ثم رماهم، فخاف المشركون وبدأوا بترك ما أخذوه من الإبل حتى لا تؤخرهم، ورموا 30 بردة وقالوا لقد لقينا من هذا الرجل نصبا. وكان رضي الله عنه كلما وجه بردته إلى رجل قال خذها ولا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. ومن فرسان هذه المعركة عكاشة بن محصن رضي الله عنه، فإنه من قوته رضي الله عنه وشجاعته وإتقانه للرمي بالرمح لحق رجلا اسمه أوبار ومعه ولده واسمه عمرو. أبار كان على الناقة وكان خلفه ولده عمرو، فرماهما أيها الإخوة برمح كان معه، قال أهل السير فانتظمهما برمح واحد فقتلهما بهذه الرمية لقوة الرمية. دخل الرمح في ظهر الغلام ثم خرج منه، فدخل في ظهر أبيه ثم خرج، فمات برمح واحد، اخترقهما برمية واحدة. وهذا يدل على شدة بأسه وقوته وإتقانه لرمي الرمح رضي الله عنه وأرضاه. وعكاشة بن محصن هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من يأخذ لهذا السيف بحقه، يأخذه بحقه. فقال عكاشة أنا يا رسول الله، قال أنت، فعطاه فقاتل به حتى انحنى. وكان قد قال وما حقه يا رسول الله، قال أن تقاتل به حتى ينحنى. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب منهم 70,000. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال عكاشة ادعوا لي يا رسول الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ثم سأله آخر فقال سبقك بها عكاشة. وصلوا إلى ذي قرد وأقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة. قال له سلمة بن الأكوع يا رسول الله أرسلني في 100 فارس آتيك بما بقي وما أخذه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم الآن ليغبقون في غطفان، أي يشربون الغبوق وهو اللبن في المساء. المرأة الغفارية زوجة الراعي في ليلة هادئة قامت فبدأت تمسك بالإبل ناقة ناقة، فإذا أصدرت صوتا تركتها حتى وصلت إلى العظباء، وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من التي أخذوها حين أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تخرج صوتا فركبتها وهربت بها. ما استطاع الناس أن القوم أن يدركوها حتى وصلت إلى المدينة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني قد نذرت لله نذرا أن أنحر هذه الناقة إن هي نجتني. فتبسم نبينا صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال بئس ما كافأتها، أو بئس ما جزيتها، أن حملك الله عليها ونجاك ثم تنحرينها، فارجعي إلى أهلك على بركة الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملكه المرء. وزوجة الغفاري كانت لا تملك هذه الناقة حتى توفي بنذرها. ما أحوجنا إلى أخذ هذه الحكمة وهذه الوصية من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقال بئس ما جزيتها، كيف تقابلين إحسانها إليك بنحرها. ونحن يا أيها الإخوة كم مرة أحسن إلينا غيرنا فرددنا هذا الإحسان سوءا. والأصل، وهذا من العجب، الأصل أن الإحسان يرد بالإحسان كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لكن كثيرين صار عكس ذلك عادتهم، فلا يشكرون بل يرونه واجبا، ثم بعد ذلك يغضبون إذا أنقص المرء ما كان قد عودهم عليه. وصدق الله ما على المحسنين من سبيل. أسأل الله أن يجعلنا شاكرين له وشاكرين لمن أحسن إلينا من عباده. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.